بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب هنا يقول سفيان بن عيينة، هل روى سفيان الثوري عن الزهري؟ نعم نعم، لم يثبت له رواية. نعم، من يروي لقي سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة دائما. نعم. قال حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. نعم، درجته يعني هل اللفظ هو المحفوظ؟ طيب هذا اللفظ منطلق من؟ طيب والرواة الأخرى الآخرون عن الزهري روى بهذا بلفظ ماذا؟ أصلت من لم يقرأ. هل يقال أن يونس رواه هنا بالمعنى؟ نعم، قال رواه بالمعنى، وروى بمعنى اللفظ الآخر والمحفوظ لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، كما أن في رواية لا تجزي الصلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هنا رواه بالمعنى ما رواه باللفظ، ولكن ما جاءت هذه الرواية في الصحيحين ولا في أحدهما، لأنه قد رواه بالمعنى. نعم. طيب ذهب العلماء في الفاتحة وجوب شرطيتها، وعطنا الأقوال بالترتيب، شرطيتها في الجهرية والسرية، وهذا مذهب من؟ ذهب الشافعي وأهل الحديث لوجوبها في الجهرية والسرية على الإمام المحمود. طيب لماذا قلت أهل الحديث؟ هذا مذهب أهل الحديث؟ طيب إمام أحمد ينكر يكون قولا للعلماء، هذا كيف يكون مذهب أهل الحديث؟ إمام أحمد واحد أكابر المتحدث أنكر يكون قولا أصلا، لما قيل له أن فلانا يقصد الشافعي يقول من لم يقرأ بفاتحة بطل الصلاة، غاضب أحمد قال من قال بهذا؟ هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وهذا مالك في المدينة والليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام وسفيان في الكوفة، هل سمعتم أحد منهم قال هذا القول؟ هؤلاء أئمة الدنيا كلها فقط، ليس أهل الحديث فقط، هؤلاء أهل الحديث وأئمة الدنيا. أنكر أحمد يكون في قول أصلا، ما في قول أصلا، فهذا حكاية من أحمد الإجماع في المسألة، لكن نعم في خلاف، لكن كلام فقط ليس أهل مذهب أهل الحديث، هذا هذا مذهب أهل الحديث. لا المذهب الثاني، قف هذا المذهب الثاني. مذهب مالك في مذهب مالك ورواية عن أحمد أنه واجب في السرية دون الجارية. المذهب الثالث أنه غير واجب لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكن أبي حنيفة يوجب القراءة بعد الفاتحة، لكن لا يوجب القراءة في الصلاة لكن لا يوجب الفاتحة. أبي حنيفة يوجب القراءة، لما بعض الناس يغرض على أبي حنيفة يقول ما يوجب القراءة، لا يوجب القراءة أبي حنيفة، لكن لا يوجب الفاتحة ذاته، بمعنى لو قرأ بغير الفاتحة أجزاء، لكن المهم عند أبي حنيفة يقرأ. هذه ثلاث مذاهب للعلماء. هل في خلاف بينهم في ذلك؟ لكنه يوجب القراءة هو. بعض العلماء اختلف في مسألة الوجوب ومسألة الشرطية. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة يقرأ بهم القرآن، هذا متفق على صحته، يحمل هذا على السرية جمعا بينه وبين النصوص الأخرى، كعند مالك مثلا عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة جار فيها فقال هل قرأ معي منكم أحد؟ قالوا نعم، بعدما قال مرتين ثلاثة قال قول ما لي ونازع القرآن، قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهروا فيه، وهذا حديث صحيح، ولكن قول فانتهى الناس هذا من قول الزهري. فالجمع بين الأدلة يحمل حديث لا صلاة لم يقرأ على الصلاة السرية والحديث الأخرى على الصلاة الجارية. ولذلك مذهب الجماهير أن الفاتحة لا تجب في الصلاة الجهرية، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أنها تجب الفاتحة في الصلاة السرية. وإذا كان في فرصة سكت الإمام تقرأ في الجارية، ما سكت لا تنازع القراءة، تقرأ ويقرأ، تنازع القراءة، كل ما قرأها قرأت بعده، هنا ما تستفيد لا لإمامك الصلاة ولا لقراءتك استفدت. وهذا هو اللي أنكره الإمام أحمد، يكون قولا بمعنى لو لم يقرأ بطل الصلاة. أما القول بالوجوب فأبو هريرة في مسلم قال بالوجوب قال اقرأ بها يا فارس في نفسك. أما الأثر عن عمران عند أبي داود فضعيف. الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد مصاعدا. نعم، ماذا نحكم عن الزيادة؟ من يشذ بها منه؟ معمر. من أصحاب من أصحاب الزهري روى الحديث ولم يذكر هذه اللفظة؟ عندنا سفيان بن عيينة ويونس ويونس بن يزيد الأيلي وصالح. طيب ما في غيرهم؟ نعم، عامة أصحاب الزهري وأكابر أئمة الحفظ يرون هذا الخبر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بلفظ لا صلاة للإمام قبل فتح كتاب. خالف معمر فزاد فصاعدة، ورواية معمر شادة، لأن الأئمة الكبار خالفوا في ذلك. نعم، في من أكد الاستحباب لكن لم يقل بالوجوب. نعم. الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ثلاثة، ما معنى خداج؟ ناقصة غير تامة. نعم، غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأله، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني بن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيتي فسألته أنعم. أبو هريرة استدل بهذا الحديث على وجوب الفاتحة، ما وجه الاستدلال؟ مثل قول قسمت الصلاة، ماذا نفهم من هذا؟ جعل الصلاة هي الفاتحة، يعني جعل الصلاة هي الفاتحة، فهذا يعني أن لابد أن تقرأ. طيب هل لقد قال طيب هل يشمل السرية والجهرية؟ كيف نجيب عن هذا؟ الأدلة الأخرى. وأيضا إذا أمن الإنسان على دعاء على الدعاء اعتبر بمنزلة الداعي، كذلك إذا أمن على قراءة الإمام بمنزلة القاري، لأن الله قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وقد سماهم الله داعيين، قال قد أجيبت دعوتكما، ما قال قد أجيبت دعوتك، سمى المؤمن داعية، فعلم أن المؤمن يسمى قارئة، المؤمن يسمى قارئة. ولأنه لو قرأ الإمام قيل للمأمون تقرأ وجوبا، إذا قال الإمام ولا الضالين آمين، نقول على المأمون قراءة الفاتحة. والأصل أن الإمام ما يسكت لأنه لا أصل للسكتة، وكان بيقرأ الإمام مثلا سورة، هل بيقرأ أن أعطيناك الكوثر؟ سيفرغ الإمام من القراءة ولا يزال المأموم في قراءة الفاتحة، الإمام سيفرغ والمأموم لا يزال يقرأ، وحينئذ لا يكون المأموم قد استمع للإمام. وما الفائدة إذن من جهر الإمام حينئذ؟ إذا ما في فائدة، إما أن نقول بأنه يسكت ليعطي فرصة، أو أن نقول لا فائدة من قراءته. نعم، وين من صلى صلاة؟ هو صحيح، هذا صحيح، لكن دلت أدلة أخرى على التفصيل. ولذلك ذهب أكابر الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الفاتحة لا تجب في الجهرية، إنما تجب في السرية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان، وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. طيب ورد حديث عند أهل السنن صريح في أن الفاتحة تقرأ في الجهرية، وأن من لم يقرأ بها فلا صلاة له، وذلك من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نعم هذا خبر معلول، لأن مجلس محمد إسحاق عن مكحول خالف الزوري فرواه عن محمود بن ربيع عن عمر بن لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب، فعلى هذا الخبر معلول ولا يقبل تفرد بن إسحاق به. لو طريق آخر عند أبي داود أيضا، لكن في سناد أيضا مجهول. حدثني أحمد بن جعفر المعقلي حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو ويس أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديث. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. نعم ماذا يصل هذا الخبر؟ طيب ما حكم أن الإنسان يجهر في صلاة الظهر ويخفي في المغرب؟ نعم يعني خلاف السنة. طيب هل ممكن يقال أن هذه بدعة تدع في الدين هذا؟ نعم أي نعم، يعني معنى لو فعله عادة بيجعل هذا هو الجار وهذا هو السر، نقول خالف السنة وابتدع في الدين، فعلى هذا قول الفقهاء أنه يجوز الجار في موطن السر والسر في موطن الجار، هذا إذا ما اتخذه عادة، يعني صار يعني في حالة وقضية عينية، متى اتخذ هذا عادة أو جعل هذا هو الدين فهذا قد ابتدع في الإسلام. نعم نعم هذا على خلاف هل أنه يقتفي صدى أم لا. نعم قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناك وما أخفى منا أخفينا منك. فقال رجل إن لم أزد على أم القرآن قال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. حدثني محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك. نعم، ماذا نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن؟ هكذا استدل بالأحناف على عدم وجود الفاتحة، على عدم وجود تعين الفاتحة. طيب ما مراد مسلم من تأخير هذا الحديث عن حديث قراءة الفاتحة؟ لعله يكون أجمع. نعم، لعله يشتمل عليه وزيادة. جيد، هذا يحتمل أنه يرى أنه عدم تعين الفاتحة، هذا فيه احتمال أيضا لكن ليس بصريح عنه، لكن هذا محتمل. نعم، من فوائد الحديث طبعا فيها من فوائد أول حديث عرفت أصل في نعم، وفي في السلام انه لازم لو كان فردا لا يتعيد وعليكم السلام، لو كان السلام عليك واحد قلت وعليكم السلام ما في مانع، ورد الادله. ولو قلت وعليك السلام فهذا الحديث حجه في هذا، لان قال ارجع وعليك وعليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي، قال وعليك السلام ولم يقل وعليكم السلام. فهذا الحديث ايضا ولكن إيه نعم، لكن في الوقت، لكن لو ترك فيما مضى إذا كان قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت وجب عليه إعادة. طيب يكون أنا ما أمر بإعادة ما مضى، هذا دليل. نعم، قف على هذا. نعم، لرب الحكمة مهمة جدا أن اللي سيتعلم يسأل ليش ما سأل هو، قال يرجع فصلي كأنك تصلي، كان المفروض يسأل هو ابتداء، فأراد أن يكون فأبلغ في التعليم هكذا. نعم،